جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: درج بعض الحجاج عند عودتهم إلى بلادهم إلى عمل وليمة يسمونها الكرامة، يذبحونها ويدعون الناس إليها، فما حكم ذلك؟ إن كانوا يعتقدون أن فعل ذلك سنة مقررة من أجل هذا العمل فهذا غير صحيح، وأما إن كان يفعلونه شكرا لله الذي مكنهم من الحج وهداهم إليه وأعانهم عليه، فأرادوا أن يكرموا جيرانهم ويحيونهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله، فمثل هذا إن شاء الله ما يضر. مثل من إذا نزل بيتا قد يذبح واحدة أو أكثر ويدعو جيرانه، فكذلك إن كان قصده إكرام الجيران والتعرف عليهم وشكرا لله الذي أعطاه فهذا لا بأس به، وإن كان قصده مثل ما يعتقد بعض الجهلة أنه يذبح الذبيحة من أجل أن لا يصيبه شيء ويعتقد أن في ذلك دفع للشياطين ونحو ذلك فهذا باطل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول السائل: رجل حج هذا العام ولم يبت في مزدلفة حتى الفجر، فماذا يفعل الآن؟ ماذا عليه؟ إن كان بات بها إلى منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل، فإنه يكفي، ولو أنه ينبغي أنه ما يدفع منها إلا أهل الأعذار، لكن ما دام الأصل أصل الرخصة موجودة فلا بأس عليه ولا حرج إن كان لم يدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. فإن كان قد دفع قبل منتصف الليل فعليه ذبيحة يذبحها في مكة ويتصدق بها على الفقراء فقراء مكة، لا يأكل منها هو أو أهله شيء، لأن المبيت واجب، والواجب إذا ترك الإنسان ففيه دم. يقول السائل: رجل نذر طاعة والآن لا يستطيع أن يفي بهذا النذر، فماذا عليه؟ أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر لئلا يوقع الإنسان نفسه في شيء وفي حرج قد لا يستطيعه، ويجب عليه الوفاء، لأن من نذر أن يطيع الله فليطع أمر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بهذا الشيء الذي تحمست من أجله ونذرت هذا النذر وكلف نفسك، إن شفى الله مريضي، إن رزقني والله ولد، إن تزوج كذا، إن حصل كذا أفعل كذا. ثم بعض الناس ما يحسب حساب، أصوم شهرين أفعل كذا، ثم إذا تحقق له صار الآن يتلفت ويبحث عن المخرج من هذا النذر. لماذا تنذر؟ هذا كأن فيه إساءة ظن بالله إنه ما يحصل لك هذا الشيء إلا إذا نذرت. عليك أن تبذل الأسباب وتدعو ربك عز وجل في حصول المطلوب بدون نذر. احرص على ما ينفعك، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني ابذل الأسباب واستعن بالله، لا تعتمد على الأسباب، اجمع بين فعل الأسباب والاستعانة بالله. وإن أصابك شيء فلا تقول له أني كذا فعلت لك كذا لك لك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزا، لا تكسل، لا تصل خامل، ولا تنذر، ما يحتاج نذر. فإذا رزقك الله وحقق لك ما تريد فعليك أن تحمده وتشكره قولا وعمل، قول وعمل، صلاة، ذكر، تلاوة قرآن، تختم القرآن شكرا لله، تتصدق، تذبح ذبيحة لله وتتصدق بها، بدون نذر. إذا رأيت نفسك ولله الحمد أنك قادر وتحب أن تشكر الله بأي شيء فليس هناك حد محدود لفعل الخير. شكر النعمة تسجد شكرا لله إذا تجددت لك النعمة أو اندفعت عنك النقمة. فإياكم والنذر، لا تنذروا، فإن الله ممض إرادته وقدره كما شاء، نذرت أو لم تنذر. لكن احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واشكر ربك بدون نذر بأي شيء ترضي به ربك، صدقات، صلاة، تلاوة، عمرة، أي شيء، صيام، بدون نذر. حتى لو عجزت ما يكون يلزمك شيء. فالآن نقول إذا كنت أبدا ما تستطيع بأي حيلة فعليك أن تكفر كفارة يمين وتستغفر ربك ولا تعود إلى النذر مرة ثانية. كفر كفارة يمين إذا كان مستحيل أنك توفي بهذا النذر. قل سأل أنه حاج ومعه والدته وهي كبيرة في السن وتجهل كثيرا من أمور الدين ومن مناسك الحج. قل عندما ينصحها لا تقبل النصيحة، وفي بعض الأحيان يضطر أن يرفع صوته عليها، فما حكم ذلك؟ على كل حال إن الله عز وجل يقول ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ولا تقل لهما أف، فلو علم الله شيئا أقل من الأف لنهى عنه. ولكن أنت فعلت هذا فيما ترى أنك مجتهد وغيرة عليها وعلى دينها وخوفا عليها من أن تعمل شيئا خطأ بسبب جهلها، فاعتذر منها واستسمح منها واجلس معها جلسة وذكرها بالله واذكر لها ما حصل منك وأنك تعتبر هذا خطأ، وإن كان إن قصدك فيه خير فاطلب منها المسامحة وإن شاء الله تسمح لك، وإذا سمحت سمح الله لك، إذا عفت عنك عفى الله عنك. يقول السائل سمعنا البعض يقول أن يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، يقول هل تقاس المساجد الأخرى على ذلك وما الدليل على جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ لا يجوز المرور إذا كان لك استطاعة بأن لا تمر لا في المسجد الحرام ولا غيره، فليس هناك دليل صحيح صريح يجيز المرور بين يدي المصلي لا في المسجد الحرام ولا في هذا المسجد ولا غيره. إن كان له سترة فهذا محرم تحريم قطعي وفيه وعيد شديد أن تمر بينه وبين سترته، الشيء اللي وضعه تحديدا لموضع سجوده. وإن كان لم يضع شيء فاحرص كل الحرص على ألا تمر. أما إن ألجأك الزحام الشديد ومضطر إلى هذا فأمرك إلى الله ولعل الله عز وجل أن يعفو، فإن هذا نقع به كثيرا، ولكن علينا أن نتق الله ما استطعنا. أما استثناء المسجد الحرام وهذا المسجد هذا ليس له دليل صحيح، إذا استطعت ألا تمر فلا تمر. يقول السائل أنه مر به حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جواب الإشكال فيهما. يقول عن الأول عن جابر رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، والآخر عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع خلون من ذي الحجة فلما طاف بالبيت والصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، فلما كان يوم التروية لبوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، راه أحمد. يقول ما يقول استنادا على هذين الحديثين أنه لم يطف لم يسعى إلا سعيا واحدة وكان متمتع. لا على كل حال الظاهر لي والله أعلم أنه فهم خطأ. أما كونه في الأول لم يطوف إلا مرة هذا القارن والمفرد نعم لم يطوف إلا مرة، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. هذا لا شك أنه يكفيه القارن والمفرد. أما المتمتع فإنه يلزمه أن يسعى، والسعي ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، فإذا كان لم يسعى فعليه أن يذهب، لأن السعي ركن والركن ما يكفي عنه لا فدية ولا غيرها. فإن كان متمتع ولم يسعى بعد العيد، ما سعى بعد طواف الإفاضة، فعليه أن يذهب ويسعى ثم يطوف للوداع مرة ثانية. قل في الحديث لم يطف أصحابي. على كل حال الرواة قد يكون يلتبس على الإنسان بسبب اختلاف الروايات، كل قد يأتي بلفظ فيحصل الالتباس، لكن المعروف الذي ما نشك فيه بأن المتمتع يلزمه سعي لعمرته وسعي لحجه، فعليه أن يبادر بأداء السعي لأنه ركن أسقطه فلا بد منه. وليس عليه شيء آخر؟ ليس عليه شيء آخر إذا كان لم يفعل المحظور الأكبر، إذا لم يجامع زوجته قبل أداء السعي. فإن كان قد فعل ذلك فعليه أن يذهب محرما بعمرة ثم يسعى أول للحج ثم ينهي العمرة ويذبح شاة ويتصدق بها. يقول السائل: نرى بعض المصلين لا يهتمون بتسوية الصفوف ولا بإتمام الصفوف الأول في الأول، وبعضهم يصلي بين السواري بين الأعمدة، ما هي نصيحتكم؟ على كل حال هو هذا شيء كثير في الحرمين، وبعض الناس لجهله يعاند حتى إذا حاول من إلى جواره أن يقرب منه يأبى ولا يبالي، وهذا دليل على جهل في حق الصفوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لأخالفن الله بين وجوهكم أو قال قلوبكم. وكان يهتم عليه الصلاة والسلام اهتمام شديد في تعديل الصفوف، ويحذر تحذيرا شديد، والأمر ليس بالهين، إكمال الصف وتعديل الصف وتساوي المصلين هذا أمر مهم ومن كمال الصلاة، والتساهل بهذا الشيء قد يخل في الصلاة. فعلينا أن نتعاون ونؤدي الصلاة على أكمل وجه، نحرص على إكمال الصف الأول فالأول وسد الفرج والتراص في الصف وعدم الإخلال تقدما أو تأخر. والصلاة بين السواري إذا لم يكن هناك ضرورة لكثرة الزحام فهو أيضا أقل ما يكون فيه مكروه، لأنها تقطع الصف. فعلينا أن ننتبه لهذا الشيء. والإمام دائما تسمعونه، لكن بعضهم يعد هذا الكلام روتيني، كلام ما كان له معنى، يقول: استووا، اعتدلوا، سدوا الفرج، سدوا الخلل، تراصوا. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام فارغ. الواجب أن نطبق، أنا نسمع الكلام وكأن ما سمعنا شيء. فعلا هذا الواقع الكثير بالحرمين، هذا محسوس وملموس أن هذا الواقع. الله يهدي الجميع. سلام الله عليك. سؤال يقول: ما حكم الرمى قبل الزوال في أيام التشريق؟ هل عليه دم؟ على كل حال نحن نعرف أن السنة المقطوع بها لا شك أن الرمي يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى آخر الليل لمن خاف من الزحام. أما من رمى قبل الزوال فإن كان قد سمع بالفتوى التي خرجت العام والعام الأول مقتنعا بها معتبرا صحتها فلا نقول شيء، لست عالم، لا أجتهد ولا أرد أقوال العلماء، هم علماء وأما أنا لست بعالم، لكن أقول هذا هو السنة، السنة التي لا شك فيها هو أن ما يرمي الإنسان لا بعد الزوال. فإن كنت مقتنع بهذه الفتوى وصحتها وطبقتها فأرجو أن لا يكون عليك شيء وأمرك إلى الله. إن كانت ما تطمئن يعني ما تطمئن وفي نفسك شيء فاذبح ذبيحة في مكة وتصدق بها، لأن هذا واجب، يعني الرمي رمي الجمرات في وقته واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.